عموم الأحوال وعموم الأشخاص. عرفنا هذا؟ قال لا يقال أن هذا اللفظ عام، لأنكم إذا قلتم أنه لفظ عام نحن نقول خصصه حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هنا قال لا تحل يعني لا يجوز، وهنا قال تغرب يعني يجب. وجوب وحرمة تعارض ولا ما تعارض؟ هنا قال وجوب، وجوب التغريب، وهنا قال لا يجوز لا تغرب لا تسافر إلا ومعها، فأصبح هذا فلما تعارض لا بد من الجمع. فوجدنا التعارض ليس في كل وجه، هناك التغريب في حالة الزنا فهو عام لكل من ارتكب الفاحشة، وهنا عدم جواز السفر والتغرب في كل الأحوال، فجاء هذا خصص تلك الحالة فقال هذا الحديث يخصص ذاك العموم، ويقال ذاك الحديث عام، لكن إنما هو في حق من وجد معها محرم، ومن لم يوجد معها محرم فلا يقال يجب في حقها التغريب. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. لا يقال حديث التغريب عام، لأنه يخص بقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل يعني ليس من الحلال، نقيضه الحرام، يعني من فعلت فقد ارتكبت ما حرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إيش دخل هذه العبارة؟ هذا كما تقول إن كنت ولدي فأطعني وأسقني ماء، إيش دخل إن كنت ولدي؟ ولدك اسمه زيد، قل يا قم يا زيد أتي بولدي. إنما جئت بهذه العبارة لاستعطافه وبيان أن لك عليه حقا بالولادة فلا تعقه وقم، تلبية لدعوته. فإذا قال من كان يؤمن إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لك في لكن في حقكن أن تسافرن إلا في كذا وكذا، إيش دخل تؤمن بالله؟ ما دخل هذه العبارة؟ أيتها المؤمنات إن كن أطعتن الله ورسوله وعاهدتن الله على ذلك. إن عاهدتن الله، أنا أقول العبارة كرر عشان تفهم. عاهدتن الله لأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد بمعنى علمت وأقررت وأعلنت، علم وأقر بقلبه وأعلن بلسانه، هذا عهد ولا مو عهد؟ أنتم عاهدتم الله أن الله وحده لا شريك له، ما يعبد إلا إياه، ولا يقال رب يدير الكون إلا هو، وأنت أعلنت وأقررت وشهدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء برسالة، فأنت عاهدت الله أن هذا رسوله، أن هذا رسوله تطيعه وتذعن له وتتبعه، فأنت عاهدت الله. كلنا كل من قال كذا فقد عاهد الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. اشترى هو فعل ماض، وهذه المبايعة لأن فيها في مبايعة الآن بين الله وبين العبد، لأنه آخر الآية قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. مبايعة يعني الأصل المبايعة أن تقدم يدا ويقدم الآخر يدا فيقبضان على أيديهما تأكيدا للمبايعة. وهنا إنما هي كلمة خرجت من العبد إلى ربه فتقبلها ربه تقبل هذه الكلمة منه، لأن الله عز وجل قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فدلت هذه الآية أن كل مؤمن قبل من الله ما طلب منه أنه إذا طلب منه الجهاد أن يجاهد، لأن هذا عهد كلنا عهد. من أين هذا العهد؟ إن قلنا لا إله إلا الله، قلنا نشهد أن محمد رسول الله، هذا العهد، فكلنا عاهد الله على ذلك. فكذلك هنا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. وإن كان الزاني رقيقا فحده 50 جلدة بكل حال، لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إذا زنت فاجلدوها. الخبر متفق. وإن كان الزاني رقيقا، يعني الزاني ليس بحر، قال يجلد 50 جلدة. وإن كان الزاني رقيقا يجلد 50 جلدة بكل حال، يعني على جميع أحواله. إيه جميع أحواله؟ ما يقال غني وفقير، لأن العبد لا يكون إلا فقير، لكن لما قال على كل حال أي سواء كان محصن أو غير محصن، أراد أن يقول إن كان محصنا أو غير محصن. تنصيف الحد على الإماء على الرقيق إنما جاء في حق الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أتينا بفاحشة فحدهن نصف ما على المحصنات. الذي يتنصف الرجم ولا الجلد؟ الذي يتنصف هو الجلد، الرجم ما يتنصف. فلما قال سبحانه عليهن نصف ما على المحصنات دل على أنها كانت متزوجة محصنة أو غير متزوجة، إنما حدها هو الجلد. هذا في حق المحصنات. طيب الرقيق من أين جاء حده أنه كذلك على حد نصف المحصن؟ يقال أن الأمة إنما جيء بنصف، إنما كان حدها نصف حد المحصنة من الحرائر لصفة الرق فيها، وهذا الرق موجود في الذكر. فكذلك الرقيق الآخر حده نصف حد الحر، وهذا باتفاق جمهور أهل العلم إلا الظاهرية أبوا أن يقيسوا، وإلا الحد يتنصف في الجميع، لكن المحصن ما يرجم. طيب الله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن، إذا أداة شرط، جعل الله تنصيف الحد مشروطا بأن يكن محصنات، فدل على أن غير المحصنات أمره أمر آخر، فكيف الخروج من هذا المعنى؟ لأنه فيه إشكال. فهمت ولا ما فهمت الإشكال؟ الإشكال أن الله اشترط الإحصان في تنصيف الحد، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. أما الجمهور خلافا لأبي ثور وداود، أما الجمهور فإنهم قالوا فإذا أحصن له جوابان. الجواب الأول ما قاله ابن مسعود ورفاقه رحمهم الله ورضي عنه، أن معنى فإذا أحصن فإذا أسلمنا، ويشترط أن يكن مسلمات حتى يتنصف العذاب في حقهن، وإلا المحصنات في لفظ كتاب الله المعني به المتزوجات. واضح هذا؟ والجواب الآخر لأننا إذا كنا مسلمات فحدهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، إنما يتنصف الجلد، فلا إشكال فيه. والجواب الثاني أن إذا قلنا فإذا أحصن أي تعففن بالزواج فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون الجلد بالنصف للمحصنة. طيب، فإذا اعترضوا عليه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قالوا هذا لا يخصص هذه الآية. قالوا طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فإن بغت أمة أحدكم فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها في الثانية ففي الثالثة ثم في الرابعة، بيعوها ولو بضفير. مر علينا حديث صحيح في مسلم، وفي رواية يجلدها سيدها ولا يثرب، يعني ما يعيب عليها، لا يقول يا فاجرة، إنما يجلدها فقط. قالوا الجلد غير الحد، فنقول أن قوله سبحانه فإذا أحصن أي تزوجنا، فالمحصن المتزوج من الرقيق إذا زنت حدها نصف ما على الحرائر من الجلدات، يعني 50 جلدة لا ترجم. طيب والبكر؟ قالوا البكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجلدها، ما قال فليحدها، فالبكر لا حد عليها، إنما يجلدها سيدها أو الإمام تعزيرا. قالوا هذا ليه؟ قالوا هذا تخلص من أن الآية لو قيل أن قول أن معنى قوله سبحانه فإذا أحصن شرط في أن المتزوجة تجلد نصف ما على المحصنات من العذاب، والبكر أين تذهبون به؟ قالوا البكر جاء في الحديث فليجلدها، وقوله سبحانه فإذا أحصن يفهم منه أن غير المحصن ليس له هذا الحد، إما حد آخر ويسقط عنه الحد. هذا المفهوم لا يقاوم قوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها، والجلد أعم من أن يكون حدا، إنما يؤدبها سيدها. هذا الكلام نقوله، وأظنه لا يدركه إلا خواص طلبة العلم، لكن تعرضنا له لأن الموضوع بصدده. نعم، اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. أحد الإماء عند علي أو زنت، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجلدها، فذهب قال هي نفساء، قال حتى ينتهي نفاسها فاجلدها 50. هذا نص لأن جلد الأمة على النصف ما على جلد الحر. نعم. وخرق أبو ثور الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات، كما خرق داود الإجماع في تكميل الحد على العبد. أبو ثور قال الرجم على المحصنات، لا قلت يا أبا ثور، هو إمام كبير من أنداد الشافعي، لما قلت أن الرجم على المحصنة الرقيقة؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة، وهذا يشمل الرقيق ويشمل الحر، فأخذ بعموم الحديث. نعم. كما خرق داود الإجماع في تكميل الحد على العبد وتضعيف حد الإبكار على المحصنات. نعم، اقرأ. ولا يغرب الرقيق ولا يعير. الرقيق ما يغرب، جلد مئة وتغريب عام ليس في حق الرقيق، العبد ما يغرب ولا يعير، إنما يجلد ما يعير، يقول فعلت الفاحشة وفجرت وفجرت، ما يقال له. وأما الأحرار فيعيرون حتى تظهر لهم توبة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن لم تظهر لهم توبة فآذوهم باللسان. قال لا، العبد ما يعير، وفي نفس الوقت لا يغرب. لما لا تغربون العبيد؟ قالوا لأن العبد حق سيده فيه يغمره كله، ولو غربته إنما ألحقت الأذى بسيده ولم تؤذ العبد. نعم. وهو نص عليهما وهو المشهور، لأنه عليه السلام لم يذكره، ولو كان واجبا لبينه كغيره. لو كان تغريب العبد واجب كان بينه، كما بين أن عليه الجلد نصف ما على المحصنات. نعم. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة أصولية. يعني إذا جاءت الآية فطلبت من الناس حكما، ثم إن هذا الحكم يقتضي أن يكون في حالة معينة، فلا بد أن الآية الحكم يبين هذه الحالة، أو أن بالناس حاجة فما جاء شرع في بيان تلك الحاجة. قال لا، ما يؤخر الشرع، من كانت له حاجة في أمر فإن الشارع الحكيم يأتي بالبيان في وقته. فإذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حانت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال آخر إنما أذهب لأصلح نعلي وقد انقطعت شعس كثير، وقد انقطع قبال كثير من نعال الناس. فدعهم يصلحون هذا. ويقول أن الله عز وجل لم يبين ذلك، ولو كان بالناس حاجة لبينه في ذاك الوقت، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا نزلت آية فدل على أن المطلوب من الناس اتباعها، لا يقول أن هناك شيء يقتضي تأخيره، لو كان شيئا يقتضي تأخيره لبينه الله سبحانه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ما في بلدكم أحد يدرس أهل العلم؟ لا، ما في بلدكم أحد يدرس أهل العلم؟ الله يبارك فيك، لكن ما في بلدكم أحد يدرس أهل العلم؟ ما يجوز مقاطعتهم؟ الآكل والشارب ما يقاطع، هذا أذى يعرفه الناس كلهم وتعرفه أنت. لا، ما ينبغي يا أخي، هذا ما ينبغي. نعم يا أخي، قل سؤالك، قل يا اقرأ اقرأ اقرأ يا أخي. ولأنه مشغول بخدمة السيد وفي تغريبه ضياع لها من غير جناية منه بدليل سقوط الجمعة. نعم. ويتوجه احتمال بالنفي لأن عمر نفاه، رواه البخاري. قال في كشف المشكل: يحتمل قوله نفاه أي أبعده من صحبته. قال ينفى لأن عمر نفاه. كشف المشكل في ألفاظ أشكلت في الحديث، فجاء ابن الجوزي ووضع كتاب كشف فيه هذه المشكلات، فقال قوله نفاه أي بمعنى أنه أبعده من صحبته لا بمعنى أنه غربه تغريب عام. نعم. وإن كان نصفه حرا فحده 75 جلدة، لأن أرش جراحه على النصف من الحر. هذا شيء آخر، هذا المسألة نتجاوزها. أراد يقول لو كان العبد نصفه حر ونصفه رقيق، قال ينصف الجلد حسب حريته وحسب رقه. اقرأ ما بعده. ويغرب نصف عام. نعم. ويحتمل ألا يغرب. اقرأ. وحد اللوطي فرع إذا زنى، فرع. وحد اللوطي حد فرع. أي. إذا زنى عبد ثم عتق فعليه حد الرقيق، وإن كان أحد الزانيين حرا والآخر رقيقا فعلى كل منهما حد. هذه المسألة يقول العبرة بوقت ارتكاب الفاحشة، الحد إنما هو بوقت ارتكاب الفاحشة، ينظر فيه هل كان حرا أو رقيقا. فهنا قال إذا زنى عبد ثم عتق، يعني كان رقيق وزنى ثم أصبح حرا، ما جلدنا أول وتمكنا منه الآن بعد الحرية، يجلد حد رقيق ولا حد حر؟ قال العبرة في وقت ارتكاب الفاحشة، فلما كان حين ارتكابها رقيق فحده حد الرقيق، ذاك يسموه ضابط، فنجعل هذا الضابط. ويقال العبرة في قدر الحد بوقت الوجوب، العبرة في قدر الحد كم مقداره وقت وجوبه. نعم. وإن كان أحد الزانيين حرا والآخر رقيقا فعلى كل منهما حد. فكان أحد يروح حر والآخر رقيق، يتمم حد الحر وينصف حد الرقيق. وإن زنى بعد العتق وقبل العلم به فعليه حد حر. وإن زنى بعد العتق، أراد أن يقول أعتقه سيده ولم يعلم العبد بحريته فزنى، ايش حكمه؟ قال يجلد حد حر، لا عبرة بعلمه وعدم علمه. واضح هذا؟ نعم. وان عفى السيد عنه لم يسقط حده في قول عامته. اذا عفى السيد عنه قال انا اعفو عنه، قال ما يسقط. اقرا. وحد اللوطي كحد الزنا سواء. هذه مسألة نتكلم عنها غدا إن أحيانا الله وإياكم، لما انتهى من الزنا تكلم على ما قارب الزنا من الفواحش، من ارتكاب الفواحش بالذكران والبهائم والأقارب وما يترتب على ذلك من حد، ونتكلم عنه إن أحيانا الله غدا بإذنه سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول فضيلة الشيخ، سائل يسأل هل السجن يعتبر تغريبا؟ السجن في مثل هذه الأيام هو التغريب، لأنه في الأول لما كانوا ينفون كانت الناس تخشى الله وتطيع الحكام، والحاكم إذا أمر بهجر شخص يهجرونه، وإذا أمر بإحسان يطيعونه، فإذا نفى إلى بلد علم الناس أن هذا المنفي يراقبونه، فإن أحسن السرير أكرم والطوية وظاهره أحسنوا إليه، وإلا راقبوه وقيدوا عليه. أما الآن أين تذهب به؟ لو أخرجته إلى مكان آخر لزادت فاحشته، ولو قيل أنه يسجن ما هو بعيد. نعم. يقول أتى بالعمرة ويريد أن يأخذ عمرة لبعض أقاربه، هل يصح أخذ العمرة من التنعيم؟ ما يقال يصح، ما ينبغي لأهل مكة اللي في مكة ما يخرج مكة يأتي بعمرة، يطوف بالبيت. اقرأ يا أخي، هذا سؤال سائل من عرف الحكم، لكن أراد إما أن يتأكد أن الفتوى كذلك أو ليس كذلك. اقرأ ما بعده. يقول: هل على الصندوق التعاوني زكاة إذا حال عليه الحول؟ كل جمعية أو مجموعة لهم مال فحال عليه الحول أو وقف أو مال لبناء مسجد أو مالا رصدته لفعل خير وحال على هذا المال حولا زكه، أخرج زكاته. نعم. يقول: هل يجوز بيان مواصفات السلعة وقيمتها وأنا في المسجد إذا سألني أحد الناس عليها ليشتريها؟ لا، الأولى أن تصون ذلك عن المساجد، أن تصون ذلك عن المسجد، هذا جزء من البيع. نعم. هل تجوز أن تسافر المرأة مع جماعة مسلمة بدون محرم لأداء الحج والعمرة؟ هذا لمن لم يكن لها أقارب وجاءت الفريضة فوجدت نسوة ثقات وخرجت معهن في ركب، أما أن تخرج معهن مع وجود محرم ما فرض الله ذلك عليه. نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على